راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع هذه الأكاديمية المباركة ومع أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف، كنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله توقفنا في الحديث 15 وتكلمنا في شيء منه، ونكمل حديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء وهذه الحلقة استكمالا الحديث. نقرأ الحديث سويا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتهى الحديث، رواه الإمام مسلم رحمه الله. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عن 5 توجيهات: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. من القضايا المهمة في التشريع الإسلامي أحبتي في الله قضية الأخوة المجتمعية. إنما المؤمنون إخوة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم. نعم، أنا كمسلم، أنت كمسلم، نحن إخوان، إخوان في الدين. نعم، نحن بيننا رابط الإسلام، رابط الدين، وهذا أعظم رابط. ولذلك رأينا الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتصوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها، بعضهم كان يقاتل أباه وأخاه وأبناء عمومته. لماذا؟ لأن أخوة الدين أعظم من كل الروابط، أعظم من كل الروابط. لذلك أحبتي في الله، مجتمع الصحابة الأول حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أخوة ما سمع التاريخ بمثله أبدا ولن يسمع. لذلك النبي أكد، قال: وكونوا عباد الله إيش؟ إخوانا. انتبه، ترى أنا أخوك، أنت أخي، وبيننا علاقة سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرابطة: المسلم أخو المسلم. صحيح قد ما يكون بيني وبينك نسب، لكن بيني وبينك سبب. ما هو السبب؟ الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. نعم، أنا وأنت مسلمين، ديننا واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحدة، عقيدتنا واحدة، فبالتالي ما الذي يفرق بيني وبينك؟ لذلك سلمان الفارسي هو أخ لصهيب الرومي، أخ لبلال الحبشي، أخ لعمر العربي رضي الله عنهم جميعا. نعم الإسلام هو ديننا يؤلف بيننا، هذه قضية مهمة جدا، المسلم أخو المسلم. إذن بيني وبينك إيش رابط؟ إيش رابط؟ النسب، النسب الإسلامي هو السبب الإسلامي، إنما المؤمنون إخوة. طيب المسلم أخو المسلم، إذن أنا أخوك وأنت أخي، إذن من لوازم هذا هذه الروابط وهذه الرابطة لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثلاثة قضايا مهمة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخوك المسلم لا تظلمه، لأنك أنت أخوك في النسب لا تظلمه، وكذلك أخوك في الدين لا تظلمه، ولا تخذله ولا تحقره. هل يمكن أن يحدث هذا بين إخوان الدم الواحد النسب الواحد؟ ما يحدث. وإن حدث فهذا خلل في التربية، خلل في المجتمع، فكذلك في الأمة والمجتمع. لا المسلم لا له عليه حقوق، لا تظلم أخوك المسلم ولا تخذله ولا تحقره. نبدأ في التوجيه الأول، قضية عدم الظلم. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سمعت؟ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذرة واحدة ما يظلمها الله، فكيف بما هو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك؟ طيب الأمر الثاني، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الله ما يرضى الظلم على نفسه لن يرضاه على عباده. ودعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا فكفره عليه، وأما الظلم فإن الله لا يقبله. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبتي في الله الإسلام ينهى عن الظلم، صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو باطنا، لا يجوز لك أن تظلم. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شوفوا كيف يوم الفصل الله يفصل بين البهائم، الشاة التي في الدنيا كان لها قرون تنطح الأخرى التي بدون قرون، يوم القيامة ينبت لتلك الشاة التي ما عندها قرون يقول اقتصي. هذا بين العجماوات والبهائم، فكيف بين بني آدم؟ لذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم لعباده في الدنيا. ولذلك أول قضية قال لا تظالموا. والظلم على الأقارب أسوأ، ظلم الزوجة، انتبه انتبه يا عبد الله، تظلم زوجتك فهي حق الناس برحمتك وبعدلك. ظلم الأولاد، ظلم البنات بالعضل أو غير ذلك أو بالانتقاص، ظلم الوالدين كارثة كم أيضا، كارثة مصيبة أن الإنسان يظلم والديه. كيف هذا؟ وين الدين؟ وين القرآن؟ وين السنة؟ تظلم والدك؟ تقول لي هل يمكن؟ مع الأسف، مع الأسف، إذا ضعف الإيمان فانتظر، انتظر، كل الشرور تقع. هناك من يضرب والديه والده، ومن يتعدى عليهم، ومن يسبهم، ومن يأخذ أموالهم، ومن يرميهم في الشارع وفي دار العجزة وفي كذا وفي كذا. والله يش يقول سبحانه ولا تقل لهم أف، كلمة أف لا تقل لهم. إذن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكما تدين تدان، وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم أبدا لعباده. فاحرص يا رعاك الله ألا تظلم أحدا. امرأة ظلمت هرة دخلت النار، ظلمت هرة دخلت، يقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الظلم ظلمات يوم القيامة. وبالتالي أحبتي في الله نحرص نحرص نحرص على عدم الظلم، وكما تدين تدان. ترى فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

ولا تقف معه، أين الدين؟ أين الدين؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخذل أحدا بينه وبينه عهد وميثاق، ولا يخذله، لا ما تخذلني يا أخي، أنا لا يجوز لي أن أخذلك وأنت لا يجوز لك أن تخذلني. هنا لما يكون هذا المجتمع بهذه القوة، هل نخاف من عاديات الزمان أو نخاف من الأمور التي قد تحدث فجأة؟ لا، الحمد لله أنا عندي إخواني وعندي أقاربي وعندي أصحابي، إن احتجت وقفوا معي، إن احتاجوا لي وقفت معهم. هذا المجتمع المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كيف مسلم تحقر أخوك المسلم؟ وترى هذه كلها من الشيطان. المظاهر المادية المجتمعية، بعض الناس إخواني يعطى مالا أو منصبا فيحتقر من هم دونه. لا يا أخي، اتق الله، انتبه، الذي أعطاك هذا المال أو هذا المنصب أو هذا المركز يمكن أن يسحب منك في لحظة، في لحظة. وانتبه يا من أوتي مثل هذه الأماكن أن تكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. لا تحتقر أحد، أنت ما تعرف هذا الذي تحتقره رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لأن هذه الموازين الآن، الموازين الآن في هذا المجتمع الآن عندنا، الاحتقار يكون بإيش؟ بسبب المظهر والشكل والوظيفة والحالة الاجتماعية والحالة المالية، هذه تجعل الناس إيش؟ يعني عرضة للسخرية من البعض. ولا يسخر إلا إيش؟ إلا مريض القلب، ضعيف الإيمان، اللي ما عنده مبادئ. وإلا يا أخواني الإسلام ما في شيء اسمه احتقار. إذا أردت أن تحتقر أحد فاحتقر الكافر، احتقر الكافر، هذا يعني يحق لك أن تحتقره لأنه يعبد غير الله عز وجل، لأنه مشرك. ومع ذلك احتقارك له لا يجعلك تظلمه والعياذ بالله، لا بالعكس، يجعلك ترحمه، تدعو له بالهداية أو تسعى في هدايته. فأنا أقول أيها الأحبة، الإنسان يترفع عن هذه القضية. أعطاك الله مال أو منصب أو جاه أو شهادة أو إرث أو مكان اجتماعية، تحتقر من هم دونك؟ هذه كارثة، ما تليق بالمسلم، ما تليق بالمسلم. ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القضية ما هي قضية مظاهر، قضية جواهر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. البشر العكس، ينظر إلى المال والمنصب والجسم والهيئة، هذه كلها ترى ما تقدم ولا تؤخر. النظرة الصحيحة في تعامل المسلم مع إخوانه ينبغي أن تكون كما جاء في الحديث: ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكان عليه أشارات الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا قال أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن يزوج. فسكت صلى الله عليه وسلم. فمر رجل فقير ليس عليه أثار الغنى وكذا، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا قال لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الأخير هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذلك. شوف النظرة البشرية القاصرة، قدموا الأول، صاحب وجاهة ومال وهيلمان وسلطة، لكن النظرة الحقيقية: هذا خير من ملء الأرض من ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. لا نقتر بالمظاهر، لا نحتقر أحد من المسلمين، لا تحتقر أحد من المسلمين كائنا من كان، كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا. لا، هذه ليست من صفات الرجال، فضلا تكون من صفات أهل الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أيوة، هذا يعني أو جملة بعض الناس يفهمها غلط. يعني يكون مثلا مرتكب لمعصية ظاهرة، لمنكر ظاهر، تقول لي: يا فلان اتق الله. قال: يا شيخ، الإيمان في القلب، التقوى في القلب. نعم، التقوى في القلب، لكن إيش؟ وصدقه العمل. القلب إذا صلح صلاحه ظهر على الجوارح، إذا فسد القلب فساده ظهر على الجوارح. ولذلك نعم التقوى مقرها القلب، لكن التقوى إذا وصلت إلى القلب فإنها تنتشر في جوارح الإنسان، في سمعه، في بصره، في كلامه، في أخذه وعطائه، في ذهابه ومشيئه، في أخلاقه وتعامله. ليست بعقيدة أن التقوى خلاص أنه في القلب، مكان القلب خلاص، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب عليه مدار إيش؟ مدار الأمر. فإذا وصل، إذا حشي إيمانا وتقوى، ظهر هذا على سلوك الإنسان وعلى كلام الإنسان وعلى ردود أفعال الإنسان، فأصبح منضبط بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي يشير التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، نعم التقوى ها هنا، وإذا وصلت التقوى إلى القلب ستظهر على الجوارح. فبعض الناس يفهم فهم خاطئ، وأن التقوى في القلب يعني خلاص الجوارح تفعل ما تشاء. لا لا لا، ما يمكن هذا. القلب إذا صلح صلح الجسد، إذا فسد فسد الجسد. أما يكون هناك صلاح في القلب وفساد في الجسد، ما يمكن، ما يمكن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول بعد ذلك، يعني يقول بعد مسلم يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من البلاء والإثم والخطيئة والمعصية أن تحتقر أخاك المسلم. كيف تحتقر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تحتقر من يسجد لله؟ كيف تحتقر من إذا ذكر الله ذكره الله؟ يعني أنا أقول فين العقول؟ فين هذا مرض داخلي في النفس. احتقار الناس مرض، وأصل احتقار الناس بسبب الكبر والغطرسة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، الذرة نملة. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. قال: الكبر غمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، غمط الناس احتقار الناس، هذا كبر. ولا يحتقر الناس إلا إنسان متكبر. فإذا بلي أحدنا باحتقار الناس عليه أن يراجع نفسه وقلبه وأن يعالج نفسه. انتبه، وين رايح أنت؟ انتبه، الاحتقار ما يكون إلا من الكبر. تتكبر على ماذا؟ يقول علي بن أبي طالب وقيل غيره، يقول: عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. تتكبر على إيش؟ على ماذا؟ ولما وقف الحسن البصري رحمه الله أمام أحد الأمراء الذي مشى في السوق بحاشيته، الناس تركوه وأقف أمامه: أنت ما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة نذرة وأخيرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. فأطرق الأمير وقال: والله يا أبا سعيد ما عرفني إلا أنت. هذا الإنسان يتكبر، نعوذ بالله. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكما قلت أيها الأحبة، أن احتقار المسلم دلالة على المرض الذي في القلب. ما يصل الإنسان إلى أن يحتقر أخاه المسلم إلا إذا كان المعدن تعبان، القلب مريض، القلب مريض بالأمراض والأوبئة المدمرة. وأسوأ مرض يسكن القلب والعياذ بالله في التعاملات الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. ديننا ما في كبر أبدا، على من يتكبر الإنسان؟ من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. وبالتالي لو كان أحد يحق له أن يتكبر تكبر رسول الله، وحاشاه أن يفعل ذلك، لأن الكبر والكبرياء هي صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى، صفة من صفات العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. ولذلك ما إنسان يدعي هذه الخصلة إلا ويذله الله سبحانه وتعالى، يذله الله عازلا ولا آزلا. المتكبر مصيره الإذلال، ادعى شيء لا يليق به ولا يمكن له أبدا. الكبر والكبرياء حق لله سبحانه جل في علاه. يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخاه. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. انتبه يا أخي، أنا أخوك أيها المسلم، أنا أخوك وأنت أخي، ولذلك انتبه، إياك أن تقع في دمي أو تقع في مالي أو تقع في عرضي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما خطب الناس يقول: أي شهركم هذا؟ أليس شهرا حراما؟ قالوا بلى. أي بلد؟ أليس بلدا حراما؟ قالوا بلى. أي يوم هذا؟ أليس يوم حرام؟ قالوا بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سمعتم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن لا يجوز لك بأي حال من الأحوال، لا يجوز لي بأي حال من الأحوال أن أتعدى على دم إنسان وبالمناسبة يعني الكلام عن الدماء والله مرعب يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. ما لم يزل الإنسان إيش في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. هؤلاء الذين يقتلون المسلمين من المسلمين ويفجرونهم ويكفرونهم بأي حق؟ بأي حق تتعدى على دماء إخوانك؟ وتعظم المصيبة إذا كانت في بيت من بيوت الله كما يقع من بعض الطوائف التي تدعي الإسلام وتنتمي للإسلام. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ يعني كل النصوص لا تخدمهم. النصوص كلها لا تخدمهم. النصوص كلها تمنع هذا الفعل، إزهاق أنفس بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. أنا بعرف هذا الذي يعني يزهق النفوس المسلمين ويقتلهم ويفجرهم بأي حق؟ وين دليلك؟ وين دليلك؟ المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أخي حتى المال، مال أخوك المسلم ما يجوز لك أن تأخذه. يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيما من أراك. إيش قضيما من أراك؟ يعني مسواك، ما يجوز لك تأخذه فضلا عن أن تسفك دمه. وين الناس؟ إذن الدم والمال والعرض، العرض وش ما المقصود به؟ العرض إما عرضه، زوجته، ابنته، أخته، هذا ما يجوز. لما جاء الشاب قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فتناوله الصحابة قال: لا دعوه، تعال ادنه. جاء قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلته فداك. قالوا: كذلك الناس لا يرضونه. ترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلته فداك. قالوا: كذلك الناس لا يرضونه. لعمتك، لخالتك، لزوجتك؟ يقول: لا. قالوا: كذلك الناس لا يرضونه. ثم وضع يده على صدره ومسحه وقال: اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه. يقول الرأي: فكانت الضعينة تمشي، الضعينة مجموعة من النساء، ما يرفع بصره فيهن. هذا من العرض. ومن العرض أيضا ألا أقدح في نسبك ولا في بيئتك الاجتماعية ولا في ولا يعني قضية العنصرية الموجودة كارثة، والقبلية الموجودة كارثة، ويعني فلان 110 وفلان 220. إيش معنى 110 220؟ يعني أنا نسب وضيع ونسب رفيع. غلط. فلان قبيلي وفلان خضيري، فلان بدوي وفلان حضري، وفلان مدري. ليش؟ من أين أتينا بها؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي الخوض في الأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يعني تبقى في هذه الأمة مع الأسف آل فلان وآل فلان، القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. وبعدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النعرات هذه اتركوها. الإنسان إن كان إذا يفتخر، يفتخر بانتسابه للإسلام، يفتخر بأنه ثابت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتخر بدينه. أما قضية الأنساب والعنصرية الموجودة والخوض في الأعراض الناس وانتقاص الناس واحتقار الناس، أين ديننا؟ أين ديننا؟ مع الأسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام والواقع يختلف. بولينا، لا أقول بولينا في يعني بهذا الموضوع، لكن لا نجعله يعني سيفا قائما مسلطا على الناس. فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعدين القضية تصبح بعد فترة فعلا مجتمع متهيج، مجتمع فيه مفاصلة، بينما المجتمع لابد أن يكون مجتمع مترابط. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. بحسب المرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، انتهينا خلاص. هل وعينا هذا الكلام؟ لو وعينا هذا الكلام صدقوني المحاكم تقفل، نقاط الشرطة تقفل، ما نحتاجها، ما نحتاجها. لكن المشكلة لما لا نعي مثل هذه الأوامر تبدأ المشاكل وتبدأ القضايا تحدث والقطيعة والجرائم، شيء نسأل الله العافية والسلامة. يا أخوانا ديننا كامل، المشكلة فينا نحن في تطبيقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى نهاية اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح الخير مغلق للشر. نسأله أن يصلح مجتمعات المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صار